أن الله جل وعلا يهيئ لهذا الدين بين الحين والآخر من يعلي مناره وينشره في الأرض كما هيأ هذا الغلام كي يكون سببا في إيمان قومه. وقد وقع مثل هذا في هذه الأمة على صورة أعظم وأكبر، فهيأ لهذا الدين من ينشره ويحميه ويدافع عنه. أيضا من هذه الفوائد، اختار الملك الغلام ليكون الساحر الذي يثبت دعائم ملكه، وأراد الله له أن يكون الداعية الصالح الذي يدمر ملك هذا الملك ويهدي الناس إلى الدين الحق. وفي ذلك آية وعبرة للمعتبرين ولأولي الأبصار، فالله جل وعلا يهيئ لدينه رجالا قد ينبتون من بيوت الطواغيت ليكونوا الدعاء الهداة. وأيضا من هذه الفوائد أن نعلم أن الإيمان لا يحتاج إلى وقت طويل كي يستقر في القلوب ويحيا في النفوس أو يحيي النفوس، فالقوم الذين رضوا بعذاب النار لم يكن مضى على إيمانهم إلا ساعات قليلة، فالإيمان لا يحتاج إلى وقت طويل. أيضا من هذه الفوائد أن نعلم أن الله جل وعلا قد يجري على يد بعض أوليائه كرامات يؤيد بها هذا الولي أو هذا الشخص ويثبت بها إيمانه ويقينه. فالغلام لم يكن نبيا وقد استجاب الله له في قتل الدابة وأجرى على يديه إبراء الأكمه والأبرص ومداواة المرضى واستجاب دعاءه في تخليصه من القتل. وفي القضاء على أعوان الملك الذين أمرهم بقتله، وأيضا من هذه الفوائد أن نعلم أن التضحية بالنفس في سبيل الله ليست من الانتحار في شيء، فالغلام دل على الملك أو فالغلام دل الملك على الطريقة التي يقتله بها. والمؤمنون كان بعضهم يلقى في النار وآخرون يقتحمونها، ولم يكن اقتحامهم لها انتحارا بل كان في هذا إغاظة للظالمين، كان في ذلك إغاظة للظالمين وإرضاء لله رب العالمين. وأيضا من هذه الفوائد أن نعلم أيضا أن شدة عداء أهل الكفر لأهل الإيمان مستمرة إلى قيام الساعة، فقد نشر أعوان الملك الراهب وجليس الملك بالمنشار، شقوهم نصفين، نشروهم بالمنشار وأحرقوا الناس بالنيران. وأيضا من هذه الفوائد حفظ الله لأوليائه وإذلاله لأعدائه، فقد حفظ الغلام من القتل واستجاب دعاءه فأهلك من أرادوا به سوءا. وأيضا يجب على المؤمنين أن يصبروا على الأذى في الله كما صبر الراهب وجليس الملك والغلام، وكما صبر المؤمنون على الحرق بالنار. وأيضا نستفيد ونتعلم من هذه القصة أنه يجوز للإنسان أن يكذب في الحرب ونحوها، فقد أرشد الراهب الغلام إلى أن يدعي أن الكاهن حبسه إذا سأله أهله، وأن أهله حبسوه إذا سأله الكاهن، وقلنا هذا دليل على جواز الكذب في الحرب وجواز الكذب على الزوجة وغير ذلك من هذه المواطن التي قد بينها المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الفوائد إظهار الله جل وعلا للظالمين ضعفهم

لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: أي هؤلاء ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا شيء عجيب، يعذب أهل الإيمان وليس لهم ذنب إلا الإيمان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. له وحده سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا هو، فهو يملك السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها وما بينهما، لا يشاركه أحد في ملكه. وما يضاف إلينا من الملك، فيقال مثلا: هذا البيت ملك لفلان فهذا ملك قاصر، هذه السيارة ملك لفلان فهذا ملك قاصر، ليس ملكا حقيقيا. لأنه لو أن إنسانا أراد أن يهدم بيته بدون سبب فلا يملك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لو أن إنسانا أراد أن يحرق سيارته بدون سبب فلا يملك هذا، ولو فعل لحجر القاضي عليه فيمنعه من هذا القيام ومن هذا التصرف في ماله، مع أن الله جل وعلا منعه قبل ذلك. إذن إن ملك الإنسان هو ملك قاصر، الذي أملكه أنا لا تملكه أنت، والذي تملكه أنت لا أملكه أنا، فما تحت حوزتي ليس تحت حوزتك، وما تحت حوزتك ليس بتحت حوزتي. أما ملك الله جل وعلا فهو ملك تام. قال الله جل وعلا: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، أي مطلع سبحانه وتعالى على كل شيء، شهيد أي مطلع. ومن جملته ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار، وسوف يجازيهم، ولكن مع ذلك ومع فعلهم هذا البشع، قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحانك ربي ما أحلمك، سبحانك ربي ما أرحمك، كما قال الحسن البصري، ونقل هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فقال: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وقال بعض السلف: انظروا إلى حلم الله، يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة فيقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا أي أحرقوا. وقال بعض العلماء: أي صدوهم عن دينهم. من أهل العلم من قال: فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم عن دينهم. وقال بعض العلماء: أي أحرقوهم، أحرقوا المؤمنين والمؤمنات في النار. والصحيح أن الآية تشتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، وهذه قاعدة أصولية كما يقول العلماء: إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا كهذه الآية. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فحينئذ ينبغي الترجيح، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال بعض المفسرين القرء أي الحيض، وقال بعضهم الطهر. طب كيف نجمع بين القولين؟ من العلماء من قال القرء أي الحيض، ومنهم من قال الطهر. كيف نجمع بين المتضادين؟ فقال العلماء في مثل هذه الآيات يجب الترجيح، لا يجمع أبدا بين المتضادين. طب ما هو الراجح في تفسير هذه الآية؟ قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. إذن إن المراد بالقرء في الآية أي الحيض، فحينئذ ينبغي أن نرجح. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين فلا حرج أن نجمع بين القولين، فنقول معنى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي فتنوا المؤمنين والمؤمنات بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم أيضا بالإحراق في النار ثم لم يتوبوا أي لم يرجعوا إلى الله، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لماذا قال الله جل وعلا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ لماذا لم يقل لهم عذاب جهنم فحسب أو لهم عذاب الحريق فحسب؟ قال جمهور العلماء إن عذاب جهنم وعذاب الحريق كلاهما في الآخرة، ولكن عذاب جهنم حل بالكفار هؤلاء لكفرهم، وعذاب الحريق حل بهم لتحريقهم المؤمنين والمؤمنات، فالجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فعذاب الحريق لأنهم أحرقوا أولياء الله فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقا، فهناك عذاب للكفر وهو عذاب جهنم، وعذاب على إداء العباد وهو عذاب الحريق، كما قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهناك عذاب للكفر وعذاب للصد عن سبيل الله، وكما قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فعذاب جهنم حل بالكفار لكفرهم، وعذاب الحريق حل بهم لتحريقهم المؤمنين والمؤمنات. قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قد يسأل سائل فيقول المكره على التلفظ بكلمة الكفر هل الأولى له أن يصبر ولو أدى هذا الصبر إلى القتل، أم الأولى أن يتكلم بكلمة الكفر؟ الجواب من العلماء من قال إن الصبر أولى وإن أدى بالشخص إلى القتل، وذلك لأن أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات صبروا حتى ألقوا في النار. ولكن يبقى واردا على هذا القول سؤال، وهو هل كان مرخصا لمن قبلنا في التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، أم أن هذا خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعني بقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعلى كل فمن العلماء من قال أيضا إن الصبر أولى لأن بلالا صبر ولم يطاوعهم، ولأن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة رحمه الله صبر في فتنة خلق القرآن لما قال له بعض أصحابه إن زلة العالم زلة للعالم يزل بها عالم، فإياك والزلة يا إمام، وإن كان التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه جائز، وإن كانت جائزة ولكن إن الصبر على الإيذاء في الله أفضل، وبالأخص إذا كنت عالما، إذا كنت صالحا، إذا كنت قدوة للناس. فقال العلماء إن الصبر أولى لهذا العالم ولهذا الصالح، لأن بلالا صبر ولم يطاوعهم، ولأن المؤمنين والمؤمنات حين ألقوا في النار صبروا، ولأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى صبر. ومع ذلك كله إن التلفظ بها عند الإكراه جائز. قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض العلماء من الفوائد والعبر في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، فلله في ذلك حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملى لهم ربنا جل وعلا ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم. فمثلا نحن نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمة كانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وتجويع الصغار والعجائز، كما حدث في غزة وكما يحدث في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان من بلاد الإسلام، نسمع أشياء تبكي، فنقول سبحان الله ما هذا التسليط الذي يسلطه الله جل وعلا على هؤلاء المؤمنين. نقول يا إخواني لا تستغربون، فالله جل وعلا يضرب لنا أمثالا في كتابه الكريم في من سبق يحرقون بالنار ويصبروا. فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في بلاد الإسلام، والله هذا التسليط فيه رفعة لإخواننا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السيف محاء الخطايا، إن السيف محاء الخطايا. يعني في ظل أزمة غزة نسمع من بعض المسلمين من يقولون الفلسطينيون يستحقون أكثر من ذلك. يا أخي الكريم ينبغي عليك أن تعلم أن هؤلاء لعلهم عند الله جل وعلا أفضل مما نحن. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السيف محاء الخطايا، مواجهة العدو ليست بالهينة وليست بالسهلة، فقد يكون السيف الذي يسلط على رقبة هؤلاء يكون سببا في مغفرة ذنوبهم

ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ففتح لهم سبحانه وتعالى باب التوبة بقوله والله غفور رحيم فانظروا إلى هذا الكرم والجود كما قال الحسن رحمه الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فمفهوم الآية أنهم إذا تابوا إلى الله لم يعذبوا وهذا يدل على كرم وجود الله قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة يقول الرازي رحمه الله وغفر له في تفسيره ثم لم يتوبوا يدل على أنهم لو تابوا لخرجوا عن هذا الوعيد وذلك يدل على القطع بأن الله عز وجل يقبل التوبة ويدل على أن توبة القاتل عمدا مقبولة وكلنا يعلم بحديث الذي قتل 99 نفسا بل قتل 100 نفس والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال له الراهب لا فقتله فكمل به 100 فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال له العالم نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا أي ينبغي عليك أن تغير مكان المعصية المكان الذي تعصي الله جل وعلا فيه ابتعد عنه ابتعد عن أماكن الفتن ينبغي أن تنأى بنفسك عن مواطن الشبهات ومواطن الفتن كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يعني أفضل شيء أن تنأى بنفسك عن مواطن الفتن أي تبتعد عن مكان الفتن ولو سيدخل لك دخلا قليلا في هذا المكان البعيد يعني أنت في مكان الفتن قد يدخل لك 1000 جنيه وفي المكان البعيد في الصحاري مثلا في البراري والوديان من وراء هذه الأغنام التي ستقوم برعايتها كتتبع شغف الجبال ومواقع القطر مواقع المطر ببعض الأغنام طبعا راعي الغنم دخله غالبا قليل بالنسبة للعمل في مثلا المدن والأماكن الراقية فأفضل هذا عند الله، هذا أفضل لك عند الله، وإن كان سيدخل لك دخلا بسيطا قليلا في نظرك، ولكن أفضل لك عند الله، سيبارك الله جل وعلا لك في هذا المال القليل. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفق بدينه من الفتن. فقال العالم له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح لكل من أسرف على نفسه، ولكل من أذى العباد وقتل منهم وشرد، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. واعلم أخي الحبيب أن التوبة من أعظم المنح التي يمنحها الله جل وعلا للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله جل وعلا به. فإذا زلت قدمك ووقعت في ذنب أو خطيئة وأنت مدرك ذلك لا محالة، فعد إلى ربك وتب إلى سيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين، سيفرح بتوبة العبد. نعم، سيفرح بتوبة العبد وهو الغني عنه وعن العالمين، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها أي بالحبل الذي تقاد منه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الشاهد هنا أن الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد. ولقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. واحذر أخي الحبيب من قطاع الطريق الذين يقولون لك: يا فلان أنت فعلت وفعلت وفعلت، لن يتوب الله عليك، أنت ارتكبت من الجرائم والموبقات والفواحش والكبائر كذا وكذا وكذا، كيف تقبل منك التوبة؟ كيف يتقبل الله منك الإنابة وأنت أسرفت على نفسك؟ أقول لك أخي الحبيب: لا تسمع لهؤلاء، واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، والحديث هذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه،